أكبر. والله الله أكبر. ربنا قوي. الله أكبر. ربنا قويك أبو محمود والله. إيه الجمال ده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما يا رب. وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Thank you. الله أكبر. هذا الجمال، هذا الجميل. الله الله الله. نعم نعم. الله على الله. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. الله الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم رفاسا كما فسواه.

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن اللهم صل عليه. فيك ابو محمود. كأنهم يوم يرونها الذي خلق فسوى والذي باقي واحدة ثانية فيها. نعم. ربنا يبارك فيك يا ابو محمود. جميل. نعم. إنه يعلم الجسر وما يخفى. إنه يعلم الجسر وما يخفى. الله أكبر. الله أكبر. Oh, no, yeah. نيسرك لليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي Yeah. خلص والله يا ابو ولاد. القرنة شرف والغرف. يا الرسول مسيح من الناس الحلوة دي كلها اللي معك. لك شكرا لك يا الله. إن هذا في الصحف الودي إن هذا في الصحف الودي صحف إبراهيم وموسى صدق الله.